يا يما لا تنتظرين، يا يما لا تنتظرين، بعت الروح لعز الدين، افديه بدمي وعيوني حتى يرضى عني ربي. يا امي لا تنتظرين، يا يما لا تنتظرين. يا يما يا يما يا يما يا يما يا يما يا حبيب يا يما يا أمي لا تنتظري، بعت روح العزة ديني، العزة ديني، بعت الروح يا يوم، بعت الروح العزة ديني، أفديه بدمي وعيوني، أفديه أفديه بروحي وعيوني وعيوني حتى يرضى عني ربي، حتى يرضى عني ربي. يا أمي لا، يا أمي لا لا يا يما يا حبيب لا لا لا يا حبيب يا حنينة يا حبيب يا يا يما لا لا تنتظري. يا أمي لا تنتظريني، بعت الروح لعزة ديني، أفديه دمي وعيوني حتى يرضى عني ربي. يا أمي لا تنتظريني، بعت الروح لعزة ديني، أفديه بدمي وعيوني حتى يرضى عني ربي. يما بنت بلادي تنادي، وين ابن العم وين اجدادي؟ يما بنت بلادي تنادي، وين ابن العم وين اجدادي؟ هذا المحتل دن سداري، هذا المحتل دن سداري، أفديك بروحي وبدمي. يا أمي لا، يا أمي لا تنتظريني، يا أمي لا تنتظريني، بعت الروح لعزة ديني، أفديه بدمي وعيوني حتى يرضى عني ربي. يا أمي لا تنتظريني، بعت الروح لعزة ديني، أفديه بدمي وعيوني حتى يرضى عني ربي. شلون أغفى وقرآني ناديه بحموني من كل عادي شلون أغفى وقرآني نادي حب حموني من كل عادي عند الناس ديني وأمجادي عند الناس ديني وأمجادي شلون أصبر يما فهمي يا أمي لا يا أمي لا تنتظريني يا أمي لا تنتظريني لا تروح العزة ديني أفديه بدمي وعيوني حتى يرضى عني ربي يا أمي لا تنتظريني بعت الروح لعزة ديني أفديه بدمي وعيوني حتى يرضى عني ربي نفسي للجنة مشتاقة ويا أحمد بيها تلاقى نفسي للجنة مشتاقة ويا أحمد بيها تلاقى فاز اللي بيضت أوراقه فاز اللي بيضت أوراقه يحشر ويا طه الهادي يا أمي لا يا أمي لا تنتظريني يا أمي لا تنتظريني بعت الروح لعزة ديني أفديه بدمي وعيوني حتى يرضى عني ربي يا أمي لا تنتظريني بعت الروح لعزة ديني أفديه بدمي وعيوني حتى يرضى عني ربي يا يما ما اقدر عالذلة وبلادي كلها محتلة يا يما ما اقدر عالذلة وبلادي كلها محتلة ما تتحرر إلا بدمنا ما تتحرر إلا بدمنا يرخص هالغالي لبلادي يا أمي لا يا حبيبنا يا أمي لا تنتظريني بعت الروح لعزة ديني أفديه بدمي وعيوني حتى يرضى عني ربي يا أمي لا تنتظريني بعت الروح لعزة ديني أفديه بدمي وعيوني حتى يرضى عني ربي يا أمي لا لا تنتظريني.